الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، وكل يوم نعيش مع باسمك نحيا، ونقول باسمك نحيا يا فتاح، باسمك نحيا يا شكور، باسمك نحيا يا تواب. واليوم نقول إن شاء الله باسمك نحيا يا رزاق. اسم الله رزاق، اسم الله رزاق. يقول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هدف الحلقة، وأنا بقول هدف الحلقة من بدري جدا جدا جدا، هدف الحلقة أن تثق ثقة شديدة أن رزقك بيد الله. سنتفق على حاجتين نطلع بهم من الحلقة دي. اوعى تاكل مال حرام، اوعى تذل نفسك لحد علشان لقمة العيش. أرجوك، هما الكلمتين دول هما الحلقة. رزقك مضمون. تلت الحلقة الأولاني عمال ادللك بالايات وبالكون حواليك، رزقك مضمون. تلت الحلقه الثانيه اوعى تاكل حرام، لان رزقك مضمون، لان اسمه رزاق. اوعى تذل نفسك لبني ادم مهما حصل، لان رزقك مضمون، لانه رزاق. النقطه الاخيره في هدف الحلقه، اسعى، اسعى لان رزقك مضمون، بس اوعى انت تسعى، ابذل جهدك. دي الحلقة، وممكن نمشي على كده. ولو كان المعنى اللي انا قلته ده يكفي، احنا مش عايزين، احنا مش جايين نقول كلام وخلاص. لو لو لو لو استقر في ذهنك وايقنت دي، قوم ونفذه. ولو عايز لسه ادل عليه، كمل معنى الحلقة. ده هدف الحلقة. يعني ايه رزاق؟ محاور الحلقة الاول، الحلقة مكونة من 5 محاور. 1، معنى اسم الله الرزاق. 2، اسم الله الرزاق في القرآن. 3، اسم الله الرزاق والنظر في الكون. خلي بالك الثلاثة دول اللي هم الثلث الأولاني ليزداد ثقتك في الرزاق. النقطة الرابعة، هل الأرزاق نقود وفلوس بس؟ النقطة الخامسة والأخيرة، ماذا يريد منك الرزاق؟ ماشي يا جماعة، اتفقنا؟ ندخل الحلقة؟ طيب، الأول يعني إيه رزاق؟ الرزق في اللغة يعني نصيب. الرزق في اللغة يعني القسمة، ما قسم لك فهو رزق. الناس عندنا في بلادنا بتقول على الجواز قسمة ونصيب، لكن هو المعنى أكبر من كده. كل ما قسم لك في حياتك فهو رزق. يبقى يعني إيه الرزاق سبحانه وتعالى؟ الرزاق خالق الأرزاق والمتكفل بإيصالها، كل يأخذ نصيبه من هذه الأرزاق. ماشي؟ خالق الأرزاق والمتكفل بإيصالها، كل يأخذ نصيبه من هذه الأرزاق. خلي بالك يا اخوانا، لو بقول يعني إيه الرزاق، أنا بقول الرزاق مش الرازق. ولن تجد في القرآن تأتي كلمة الرازق، دايما تأتي كلمة الرزاق. الرازق ممكن يعطي ممكن يمنع، ممكن يدي بعض الناس وما يديش بعض الناس. أما الرزاق ففيه الشمول والعموم، الجميع، الجميع داخل، الجميع يأخذ. التقي والعاصي، المؤمن والفاجر، المسلم المسيحي، اليهودي البوذي، البشر كل البشر. لا، الرزاق الكائنات، كل الكائنات، كل الكائنات. في آية جميلة جدا جدا جدا، يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة. سيدنا إبراهيم وهو بيقول ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، مش كده؟ وبعدين قام قايل إيه؟ بعد ما قال ارزق أهله من الثمرات، سيدنا إبراهيم قام قايل إيه؟ من آمن منهم. سيدنا إبراهيم وهو بيدعي بيقول يا رب اللي يستحق رزقك، وجهة نظر سيدنا إبراهيم مين؟ من آمن. فبيقول وارزق أهله من الثمرات، من دول؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال، أي الله سبحانه وتعالى، قال ومن كفر. في الآية في سورة البقرة بتقول كده، قال ومن كفر، ده في حساب يوم القيامة، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن في الدنيا كله يأكل من رزقه، كله. في الأثر اللطيف أن رجل كافر جاء إلى مائدة إبراهيم وكان يوقد النار ليأكل منها، يعني من يمر بالطريق، فجاء ذلك الرجل فمر على سيدنا إبراهيم، فدعاه سيدنا إبراهيم للطعام فبدأ يأكل، ثم وجده سيدنا إبراهيم يسجد للنار، كافر. فقال قم فلا يجلس على مائدتي، قم قم من هنا أنت كافر. فأوحى إليه الله تبارك وتعالى يا إبراهيم مللت من إطعامه ساعة وأنا أصبر عليه وأرزقه وأطعمه 70 عاما. رزاق كله الشمول العموم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على فكرة كلمة على الله دي تسعدك قوي لو فكرت فيها. الناس في بلادنا يقول لك إيه الرزق على الله، هم بيقولوا معنى الآية دي بس هو إيه المقصود بالآية دي؟ يعني إيه على الله؟ فكر كده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النملة، الحمامة، الآية دي تسعد بيها الحمامة الصغيرة، تسعد بيها النملة، ليه؟ عارف معناها إيه على الله رزقها؟ على الله تفيد الإلزام، سبحانه وتعالى كما كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أن يرزق العباد. خلي بالك، أنت ممكن واحد، ولله المثل الأعلى، ممكن واحد يعطيك، يقول لك بس خلي بالك دي آخر مرة، أنا مش حديث تاني، أنا مش ملزم بيك، أنا مش ملزم بيك. وبعدين انا هقف جنبك 2 سنين وبعد كده انت حر، انا ماليش دعوه بيك. او يجي يقول لك بص انا اديت مش ان انا بديها لك دي عشان تنسى، لكن تقول لي بطل اسمها على ابن اخويا، انا مش مكلف يا سيدي لابن اخوك. مش كده؟ مش ده بيحصل في حياه الناس؟ او تخيل واحد يروح لواحد بيصرف عليه ويقول له الله يخليك احنا عندنا قطه في البيت، فممكن تزودني في الاجر عشان القطه الغلبانه دي؟ هيقول له ايه؟ هلو مش راجل من هنا، انا مالي مال القطه؟ مطروح القطه مطرح مطروح. وما من دابه في الارض. فهمت بقى؟ شفت حلاوة إلا على الله رزقها دي وصلتك لفين؟ إلا على الله رزقها. مش بقول لك الآية دي تسعد بيها، يسعد بيها الحوت في بطن البحر، تسعد بيها النملة الضفدعة، أفلا تسعد أنت بها؟ أنت ما تسعدش، وأنت الخليفة، إني زعيم في الأرض خليفة، أنت كل دول مفخرين ليك. فيبقى وما من دابة، ربنا بيقول لك كده عشان يزود ثقتك إن هو تكفل رزقك، وأنت لسه مش واثق. وهو بيقول لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وثقت ولا اوعى تقل حرام، اوعى تقل حرام وهو اسمه الرزاق، اوعى تمد ايدك لحرام، اوعى تأكل ولادك حرام. يا أطباء يلي ممكن تبعث مريض لطبيب تحاليل ولا لطبيب أشعة وهو مش محتاج عشان تشغل المعمل علشان دوا بيرجع لك بفلوس، يا مقاول اوعى تقلل في المينة، اوعى تاكل حرام، رزقك جايلك جايلك مضمون، ازاي تستعجل رزقك من الحرام؟ اوعى تاكل رزق واحد تاني، انت فاهم انت عملت ايه؟ هو قسم الارزاق سبحانه وتعالى، فانت جبت على رزق واحد تاني، انت متخيل ربنا هيعمل فيك ايه؟ يا شباب، انتوا عارفين الحلقه دي مهمه ليه يا اخوانا من الاخر كده؟ اصل بلادنا مليانه دلوقتي للاسف الشديد ناس كتير بتاكل حرام. وناس كتير بتاكل اكل تتمنى السنه، وناس كتير بتتذلل وبتتحايل عشان تتسول المال. انا عارف ان الناس تعبانه وان الناس فقيره، اوعى تاكل حرام، واوعى تمد ايدك مهما حصل، واوعى تذل نفسك مهما حصل والرزاق موجود. اسمع كده، تعالوا ده معنى الرزاق. تيجوا ننتقل للنقطه الثانيه، تعالوا نسمع الرزاق في القران. اسمع الايه الجميله الجميله الجميله، يقول الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى بيصف الارض لحظه خلقها قبل ما احنا نتخلق يا اخوانا. الايه في سوره فصلت، تعالوا اسمعوا كده، يقول الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها، ده احنا لسه ما اتخلقناش، وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. قدر فيها اقواتها ايه؟ في 4 ايام سواء للسائلين. يا اخوانا الارزاق قدرت قبل ما انت تتخلق، اتكتبت الارزاق وقدرت. كم نقطة مية محتاجها الأرض؟ كم زرعة؟ كم حبة محتاجها الأرض اليوم القيامة؟ هيعيش على الأرض كم بني آدم؟ كم أصواف وأقطان محتاجين يلبسوها؟ يبقى كم نعجة وكم عنزة وكم بيضة وكم فلخة سيخلقها الله تبارك وتعالى في الأرض؟ إيه الرزق؟ يا أخوانا لما تسمع الآية دي أنا عايز إيه قوة أكثر من كده يطمنك؟ وقدر فيها أقواتها قبل ما أنت تيجي، قبل ما أنت تتخلق. اسمع قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، خلقكم ثم رزقكم. رزقكم جت ماضي، ما جتش ثم يرزقكم، خلص خلاص انت وزقت خلاص اتكتب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك وهو بطن امه ما فيش 40 يوم لسه ما طلعش ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكد عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد. قبل ما تتخلق السماوات والارض كل شيء كتب. كم نقطه ميه، كم دب هتذبح، كم صرصه هتتذبح عشان ياكل اهل الارض، كم حبه هتنبت، كم خشب، الخشب ده رزق، الغابات دي رزق، كم غابه من الاخشاب هتكون موجوده في الارض عشان اساس بيوتهم هيعيشوا. ده هو ربنا سبحانه وتعالى استعمرنا فيها. فقبل ما نبقى موجودين، انت عارف بالظبط يا اخوانا، عارف اللي ابنه بعته لاوروبا وقال له هتروح تدرس هناك 3 سنين، انا مش عايزك تمد ايدك على فلوس حد، ولا عايزك تذل نفسك لبني ادم هناك في الغربه، انت احتياجاتك ايه قبل ما تروح؟ ولله المثل الاعلى. حد فاهم انا عايز اروح فين؟ احتياجاتك ايه؟ اكلك اهو، اساس بيتك اهو، لبسك اهو، انزل بقى روح وانت مطمئن، انا امنت لك قبل ما تروح كل اللي انت عايزه. ولله المثل الاعلى. وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ها يا اخوانا بدا الاطمئنان يجيب في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس جبريل نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها. مؤمن بده ولا لا؟ مصدق في الكلام ده ولا لا؟ والله العظيم مش هتموت ناقص نفس. ده لو مكتوب مش ممكن تموت، ما حدش يموت ناقص، مش هتموت ناقص ان يدخل سمك نقطه ميه كانت مكتوبه لك وقدر فيها اقواتها. مش هتموت ناقص قرش كان المفروض تديه لاولادك. ليه تستعجل على الفلوس؟ لما هو مكتوب ليه تاكل حرام؟ ليه تذل نفسك لبني ادم؟ ليه توكل البني ادم؟ ليه تعطي؟ ليه تبقى، ليه تحس انك ذليل؟ اوعى تعطي البني ادم. اسمعوا يا شباب، يا جيل يا جديد، واسم الرزاق يخليني اقولها بكل حق وبكل قوه وبكل اخلاص ان شاء الله لله سبحانه وتعالى، اذا كانت بلادنا واذا كانت الارض اتملت اكل حرام ما تطلعوش انتوا كده، ما تبقوش انتوا كده، عشان يفضل في امل، عشان يفضل في خير في الارض. خليكم انتم مؤمنين بالرزاق سبحانه وتعالى. اذا الناس قالت بلسنتها مؤمنين بالرزاق وقالت كلام، فخلوا خلايا جسمكم بتقول مؤمنين بالرزاق وهننفذ. انت لسه شاب نظيف والارض مليانه حاجات مش كويسه، والارض مليانه حاجات مش كويسه والناس تعبانه، واذا كانت الفلوس صعبه ولقيتها صعبه فخليك كويس، ربك مش هيسيبك لان رزقك اتكذب. ما تستعجلش على رزق حرام فتغضب ربنا وفي الاخر واخد اللي اتكتب لك. يعني الرزق الحرام اللي انت خدته هو كان مكتوب، هو ممكن انت تكون خدت حاجه مش مكتوبه لك؟ هو كان مكتوب، كان مكتوب، بس للاسف كنت هتاخده وتخش الجنه، دلوقتي هتاخده وتخش النار. استعجلت عليه، عرفت ليه دعاء النبي؟ اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، لانه هو ده، واغنيني بفضلك عمن سواك. شوف الدعائين فيهم ايه، فيهم معنى الحلقه. اغنيني بفضلك عمن سواك، ما تذلش لحد ابدا، اوعى تذل نفسك لحد. واغنيني بحلالك عن حرامك، ما هو جاي الرزق مش حكم حرام. يا شباب ارجوكم، اذا كان الكلام ده صعب على ناس بتسمعني دلوقتي ويقول لي انا اسف ما اقدرش اغير حياتي، يا ريتك قلت الكلام ده من 20 سنه، انا خلاص انا اصلا كل حياتي بقت حرام. انا بقول له لو انت راجل ترجع وتتنازل وتقف على رجليك وتقول لا الحلال لان اخرتي اهم من دنيتي، لكن انتوا يا شباب الموضوع لسه سهل في ايديكم. ما تقولش ما هي كل الدنيا ماشيه كده، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فين انتوا هدف الحلقه يا اخوانا؟ يا ناس اللي لسه ما توسختوش من الدنيا، انا اسف في الكلمه دي، يعني لسه الدنيا ما عملتش فيكم كده، ما لوثتكوش الدنيا، انا اسف في الكلمه الماضيه. يا ناس اللي لسه الدنيا ما لوثتكوش، خليكم باص حتى لو بتعاني من قله الرزق. اوعى تتحايل علشان تاخد فلوس. اوعى يا سائق تاكسي انك تتحايل على كل واحد يركب جنبك تقعد تشكيله قد ايه وتجذب قد ايه انت مهموم، وانت مهموم فعلا وتعبان في حياتك عشان يجيب زياده. ما تعملش كده، ما تذلش نفسك لحد رزقك مكتوب مكتوب. حيجيلك حيجيلك، اوعى تصافي، اوعى تهين نفسك. اسمع قول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق، ان رزقك مكتوب، ربك بيقسم ليك عشان يطمنك. مش بقول لك البرنامج اسمه باسمك نحيا ليه؟ لان لو طبق الاسم في القلب تحيا القلب حياه نقيه، حياه نظيفه. فتخيل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. رزقك مكتوب زي ما انت سمعني الان، زي ما انت شايفني الان. وفي السماء رزقكم وما توعدون. تخيل المعنى اللي انا بقوله دون، تخيل قيمه المعنى اللي انا بقوله دون. خلي بالكم يا جماعه، الايه دي اول ما نزلت ما نزلتش مره واحده، نزل الاول النص الاولاني منها: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسمعها اعرابي من الباديه بيجي للصحابه في المدينه ويمشي، فسمعها فقال صدق الله، نعم نعم. وبعدين مشي الاعرابي ورجع بعد عده شهور، فكان نزل النص الثاني من الايه: فورب السماء والارض انه لحق. فبكى الاعرابي وقال: ماذا فعلتم ليقسم الله سبحانه وتعالى ان الرزق حق؟ ما احنا مصدقين الاول. الايه الاولانيه بتقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا كنت مصدق. فهو الرجل بيقول: ماذا فعلتم ليقسم الله سبحانه وتعالى انه حق؟ انا كنت مصدق. شوف الاعرابي البسيط، الاعرابي البسيط بيقول: احنا انا مصدق من الاول. هيا اخوانا، سمع قوم الله تبارك وتعالى: امن يرزقكم، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. حد ثاني يقدر يجيب لكم؟ حد ثاني يقدر يعطيكم؟ بل لجوا في عتو ونفور، دوروا على غير الله، راحوا لغير ربنا يقولوا له ارجوك ادينا وتذللوا للناس. انا مش بقول لك تروح للناس، لا انا بقول لك تروح، طبعا تروح للناس ما انت بتشتغل مع الناس، لكن اطلبوا الحاجات بعزه انفس زي ما النبي بيقول صلى الله عليه وسلم. اطلبوا الحاجات بعزه انفس فان الامور تجري بالمقادير، كله مكتوب، في مقادير مكتوبه، رزقك كذا وكذا وكذا وكذا. ها يا اخوانا، ها جواك طاقة دلوقتي؟ جواك طاقة؟ خلي بالكوا يا اخوانا، واخدين بالكوا كل الأسماء اللي احنا ناسينها لغاية دلوقتي؟ أسماء كلها بتدعوك إنك تتغلب على نقاط الضعف اللي فيك أو تعظم نقاط القوة اللي فيك. التواب امبارح اقتل وتخلص من نقاط الضعف اللي فيك، والنهاردة الرزاق. التواب امبارح بيقول لك تخلص من المعاصي ورد الحقوق للناس، النهاردة الرزاق بيقول لك تخلص من صفتين وحشين فيك. اوعى تذل نفسك، اوعى تاكل حرام. اسعى في الارض لان الرزق مكتوب، بس انت في حظك واسعى اليه. شوفوا يا اخوانا قول الله تبارك وتعالى وهو يقول سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض. في حد ثاني غير الله؟ يا اخوانا، كما انه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في رزقه. زي ما بتقول لا شريك لك في ملكك فلا شريك له في رزقه. حد ثاني بيرزق في السماوات والارض الا الله سبحانه وتعالى؟ يعني اذا كانت الايات دي حركت في قلبك شيء وهزت في قلبك معنى وخلتك تقول يعني دي ايات القران، طب تيجي نتنقل للكون؟ فاكرين اول حلقه انا قلت ايه؟ قلت نعرف الله، الله تبارك وتعالى يعرفنا على اسمائه الحسنى بطريقتين: كتاب يقرا اسمه القران الكريم، وكتاب ينظر اسمه صفحة الكون. فاحنا قلنا في القرآن الكريم، طب تعالوا ننظر في صفحة الكون لنعرف اسم الله الرزاق. عرفنا اسم الله الرزاق من القرآن، تيجوا نعرف اسم الله الرزاق من الكون؟ كل ده انا عمال اثبت جواك هو يملك كل شيء. اجمد، اوعى تطفي. تعالوا نسمع الله تبارك وتعالى الرزاق في الكون. انا عايز ابدا معاك بمثل جميل جدا جدا جدا. المثل دون في خلق الكون، بس المثل ده كلنا خدناه في المدرسة في حصة العلوم، وللأسف عمرنا ما ربطناه بالرزاق وعمرنا ما ربطناه بالخالق. خلي بالك هتلاقي كتير في القرآن اسم الرزاق أو الرزق يأتي مع اسم الله الخالق: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الله، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ دايما تلاقي الخالق ياتي مع الرزق. تعالوا نتفرج على الكون وحصه العلوم اللي خدناها. انا مش جاي ادي حصه جغرافيا ولا جاي ادي حصه علوم، انا جاي اقول خساره ملايين الطلاب اللي اتخرجوا من بلادنا، خدوا الحصه دي وفهموها وما عرفوش الرزاق الخالق. ولو كانوا خدوها في المدرسه كده كانوا هيطلعوا لا يمكن يمدوا ايديهم لحرام. يا ريت مدارسنا يعني تقول هي كمان بنتي كنحيه، وزي ما بتعلم العلوم تعلمها على الرزاق والخالق. ايه هي الحصه اللي خدناها في العلوم دي؟ فاكرين دوره الماء؟ دوره الماء كلنا خدناها في المدرسه، ازاي الميه بتتبخر وبترجع بس انا هقولها، بس هقولها علشان نعرف الرزاق سبحانه، عشان تعرف ان رزقك بيد الله وفي السماء رزقكم، عشان تعيش المعنى ده. ارجوك اسمع الكلام ده، بس اسمعه بالاحساس ده، اسمعه مش بالنظره الاكاديميه، اسمعه وانت بتنظر للكون بشكل جديد. مش احنا قلنا كده في بدايه الحلقات؟ عيشوا مع الكون بشكل جديد، نظره جديده للكون، انظر للكون على انه معجزه من الله سبحانه وتعالى. يا جماعه الميه دي هي سر الحياه، يعني احنا ما نعرفش نعيش في الكون ده من غير ميه، لا احنا ولا اي كائن. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما تقدرش تعيش الكون ده من غير ميه. بص دورة حياة الميه ماشيه ازاي. اول حاجة يا بحار كوني مساحات هائلة، المياه البحار 71% من مساحة الارض، ومساحة اليابسة الارض بتاعتنا 21% بس. ليه؟ اصل انتوا محتاجين كمية ميه كبيرة عشان تتبخر عشان تشربوا، لازم تبقى البحار 71%. وبعدين يا بحار كوني ملحة عشان الميه ما تقسنش وتبوظ، الميه الملحة هي اللي تحافظ على الميه تفضل نقية. وبعدين يا شمس سخني، سخني البحار دي. بالله عليك يا اخوانا، عارفين الشمس بتسخن قد ايه في الثانيه؟ 16 مليون طن في الثانيه بيتبخروا من مياه البحار. في السنه 505 تريليون طن ميه بيتبخروا من البحار كل سنه علشان تشرب حضرتك الميه. الشمس دي بتسخن قد ايه؟ تخيلوا كده يا اخوانا، لو احنا اللي بنسخن البحار دي محتاجين فلوس قد ايه؟ محتاجين كمية فلوس قد ايه عشان نسخن البحار؟ شايف الرزاق بيعمل ايه؟ ولذلك الآية تضبط لك بين الشمس اللي بتسخن وبين المطر اللي بينزل. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. شمس بتسخن ومية بتنزل. يا بحار كوني مساحات هائلة. يا شمس سخني. تحس يا جماعة إن في مصنع كبير. المصنع ده فيه شمس وفيه بحر وفيه رياح وفيه سحاب وفيه قانون اسمه الجاذبية وفي مطر. مصنع ربنا مكونه علشان حضرتك تشرب مية. مصنع في الكون الخالق، عرفت العلاقة بين الخالق وبين الرزق؟ مصنع كبير، مصنع في بحر يا بحار كوني شاسعة، مصنع في شمس يا شمس سخني، مصنع في رياح سخنت يا شمس يا رياح، خدي البخار اللي على وش المية طلعيه فوق. ليه؟ علشان يبرد فوق، ونزلي الهواء الجاف تحت وقعدي طلعي الميه الهواء ده فوق ونزلي الهواء ده تحت عشان كله ياخد نصيبه من البخار عشان كله يتبخر. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. يرسل الله احنا خدناها في حصه العلوم بس ما خدناهاش. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. وبعدين يا سحاب قرب من بعضك، قرب من بعضك، اركب فوق بعضك، اركب فوق بعضك عشان يسأل. اسمع قول الله: ألم تر أن الله يجري سحابا. الله الله الله، رزقكم المية دي جاية منين؟ ألم تر أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. فوق بعضه، يركب على بعضه، يركب على بعضه. وبعدين يا قانون الجاذبية اشتغل. ايه؟ شد الميه لتحت، شد السحاب لتحت، يشتغل قانون الجاذبيه. وبعدين يا مطر انزل، هينزل فين؟ تنزل في المكان المحدد اللي ربنا يختاره. يقول الله تبارك وتعالى: حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به ثمرات كل شيء. والله يا اخوانا بتبقى نقطه المطر في السحابه مكتوب عليها اسمه، مش مكتوب عليها اسم، مكتوب هتنزل رايحة البق فلان عشان ده رزق فلان. تنزل نقطة المية، تعدي على النهر الفلاني، تروح في الماسورة الفلانية، تتعدى في الإزازة الفلانية. حضرتك جاي من مصر، مكتوب ساعة ما السحابة دي نزلت انك هتشربها في مكة، تيجي تقعد في المكان اللي احنا قاعدين فيه وتاخد كوباية المية وتشربها. نقطة المية دي مكتوب عليها اسمك من ساعة ما نزلت المطر. عرفتوا ليه يا اخوانا؟ لان دي معجزه عظيمه، معجزه الرزاق في انزال الماء اللي هو سر الحياه اصلا، اللي كل الارزاق مترتبه عليه. شفتوا القانون اللي احنا حكيناه؟ شفتوا المصنع الكبير اللي كله مسخر فيه عشان حضرتك تشرب؟ اللي سخره مين؟ وانت قاعد في بيتكم والمطر بينزل، وساعات تبقى انت ساعات نبقى مش مؤدبين، ساعات نقول يوه اهو المطر دي موضت عليا ماتش الكوره، وهي اصلا المطر دي اللي هو الرزق اللي ربنا تبارك وتعالى ساقه اليك وانت مش واخد بالك، وعايز كده شمس بتسخن ورياح بتشتغل وسحاب بيتكون ومطر بينزل، مين اللي عامل ده كله؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. ما هو كان أجاج، كان يملح. عرفتوا ليه النبي كان لما المطر ينزل يعرض نفسه للمطر وياخد المطر ويمسح جيشه وجسمه؟ ليه؟ معجزه من ربنا. انظر للكون بطريقه جديده. عرفتوا ليه النبي يقول لك دعاء المطر مستجاب؟ لانك شهدت معجزه من معجزات الله الرزاق. فانت دعاء المطر يا اخوانا ما تخافوش بعد كده، اللي يعرف معجزه المطر دي يعرف ان الكائنات كلها من رزق الله، يخاف من ايه بعد كده؟ يقلق من ايه بعد كده؟ اوعى تهين نفسك، اوعى تخاف، توكل على الرزاق سبحانه وتعالى. شايف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشرب الميه يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بمعاصينا. الحمد لله ان هو طلعه كده. عمرك شربت نقطه الميه وانت بتشرب نقطه الميه بتقول له يا رزاق؟ بصوا بالميه يا اخوانا، كل نقطه ميه تخليك تحلف ان الله الرزاق قد ضمن لك الرزق، كل نقطه ميه بتشربها تشهد للرزاق سبحانه وتعالى. تعرف تشرب الميه كده؟ تعرف تكون بالاحساس ده كل ما تتحرك؟ تخيل يا جماعه المعجزه الاكبر، ان كميه الميه اللي بتنزل من السماء كل سنه هي نفس كميه الميه اللي بتتبخر. تخيل، هي كميه المطر اللي بتنزل هي كميه المطر اللي بتطلع. هقول لك حاجه ثانيه تخليك تحس قد ايه سبحانه وتعالى الرزاق، يعني كيف يعطي وكيف يرزق الكائنات كلها. انا هفرجكم بعد اذنكم على فيلم. الفيلم دون مؤدته 3 دقائق. الفيلم ده يوريك وما من دابة إلا على الله رزقها. الفيلم ده يخليك تخجل، تخجل اللي رزق الكائنات، اللي رزق النملة، اللي رزق السمكة من حبة نازلة من شجرة فوق البحر، تنزل الحبة تطلع السمكة تاكلها لأنها مكتوبة باسم السمكة دي. يا أخي خلي عندك ثقة بقى. يعني أنا تخجل إن النملة عرفت الرزاق، ان النخل عرفت الرزاق، ان السمك عرفت الرزاق، وانت لم تعرف الله الرزاق من كل كيانك. انا اخجلك، انا عايزك تشوف الفيلم ده وتخجل من نفسك، كيف لم اعرف الرزاق؟ ازاي انا كلت حرام؟ ازاي انا خايف على رزق اولادي فرحت ذليت نفسي لبني ادم؟ تعالوا نشوف الكائنات الاخرى كيف ترزق لتعرف الرزاق. الحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة العالمين Oh, يجيبوا إلى منا باسمك نحيا الدنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا وحدنا والحبيب إلى منا باسمك نحيا الدنيا ودين نصير رحمة في العالمين. إخوانا اللي ادى كل دول، اللي أعطى كل دول، اللي رزق كل دول، رزقك لأن أنت الخليفة. اوعى تاكل حرام، كل لحم نبت من حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به. اوعى تأكل ولادك حرام، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. سمعيني يا ناس، سمعيني اللي كلت حرام، سمعيني يا شباب يا لسه نظيف، اوعى تاكل حرام. والرزاق اللي أطعم الكائنات دي كلها، شقيق البلخي بيحكي بيقول انا بدايه تبكي ان كان حصل في بلدنا سنه قحط شديد ومفيش مطر وكل الناس في حاله كآبه، فلقيت شاب ماشي في السوق بيضحك، فقلت له بتضحك وانت عبد؟ وهو كان عبد الشاب دول، وكمان بتضحك واحنا في الكآبه دي؟ قال له اصلا انا عبد عند سيد، السيد بتاعي عنده قريه مليانه اكل وشرب. فقال شقيق البلخي يضحك الشاب ولا يحزن لأن سيده عنده قرية وأنا سيدي عنده ملك السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، وأحزن وأخاف؟ يقول فكانت بداية توبتي هو معرفة الرزاق سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. إخواني شوية ثقة، مزيد من الثقة في الرزاق سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن المعنى يكون واضح. هنتنقل بعد الفاصل، هنتنقل هو أرزقه إيه؟ أرزقه فلوس وكده وبس؟ وبعدين نقول خب ماذا يريد مني الرزاق؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا رزاق هدف الحلقة تاني، هدف الحلقة ضمن لك رزق، وكل اللي عمالين يقولوا لغاية دلوقتي ضمن لك رزق. اوعى تذلي نفسك لبني آدم، اوعى تاكل حرام، اسعى في الأرض. ده ملخص الحلقة وهدف الحلقة. خليني أسألكم سؤال يا جماعة، كم أنفق الله سبحانه وتعالى على الأرض منذ خلقها إلى اليوم؟ حد عمره سأل نفسه السؤال ده؟ كم أنفق عليها منذ خلقها إلى اليوم؟ عمرك فكرت في الحكاية دي؟ المتوسط أكل البني آدم من اللحمة قد إيه؟ 5 جرام ولا أيا كان. الصين تعدادها كام؟ مصر 70 مليون. كم فرخة في الدبح؟ مين أصل الكلام ده كله؟ أنا بقى أخاطب المسلمين وغير المسلمين في هذه الحلقة، أنا أخاطب كل ذي عقل فلينظر إلى هذه الأرزاق، إلى هذه الأمطار، إلى دورة المطر. أنا أخاطب غير المؤمنين بالله، أنا أخاطب الجميع من عنده عقل. كم أنفق؟ كم أنفق على الأرض سبحانه وتعالى؟ كم ذلل لنا هذه الحيوانات؟ كم غنم بتذبح علشان الناس تاكل؟ تخيل لو الغنم دي كان ركب فيها الله أخلاق الذئب. حد فكر في الحكاية دي؟ كيف ذللها لنا؟ كيف تخيل لو الغنم فيها شكل الضبع؟ فرضة تاكلها خلى شكلها وديع علشان تكتهيها عشان فرضة تاكلها. كم أنفق سبحانه وتعالى؟ اسمع في حديث قدسي جميل جدا يقول فيه الله سبحانه وتعالى خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن ولم يتعبه خلقهن. سبحانه وتعالى أفيعيني رغيف أسوقه إلى عبدي؟ خلقت السماوات والأرض ولم أعلم بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه إلى عبدي؟ عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. أما يخجلك؟ أما أجعلك تستحي؟ عرفته الكائنات كلها أنه غضاب. كل الفيلم اللي انت اتفرجت عليه كل هؤلاء عرفوه بالرزاق إلا أنت يا خليفة. إلا أنت يا مستخلص على الأرض، إلا أنت يا مسلم يا مؤمن، يا اللي جيت رمضان، يا اللي جايين تحجوا، يا اللي جايين تعتمروا وما زالت في جيوبكم فلوس حرام، هتقولوا لربنا إيه يوم القيامة؟ هتقولوا للرزاق إيه لما تقف بين يدي الرزاق يوم القيامة ويقول لك أما علمت أنني رزاق؟ تقول له نعم. أما علمت أن رزقك سيأتيك؟ نعم. لما أكلت حرام؟ أصل الناس كلها يا رب كانت ماشية كده. رد رد بقى، ليه ذليت نفسك؟ ليه كنت بتتحاول تتسول من الناس ازاي يطلعوا لك فلوس وتفضل واقف وتقول انا عارف ان الناس تعبانه، انا مش بتكلم، انا عارف ان الناس تعبانه، لكن انا بقول لك اوعى تبيع اخلاقك لان في رزاق، اوعى تبيع اخلاقك. في واحد اسمه سيدنا عاصم بن جبر كان افقر منك وكان محتاج اكتر منك. عاصم بن جبر يوم غزوه خيبر كان جعان قوي قوي قوي، بس ما كل الصحابه جعانين، فهو ماشي لقى صوره كده فيها شحم، يعني شحم غنم، شحم مش لحمه، شحم، فاخذها من شده الجوع وقال والله، بيقول في نفسه صوت مسموع، والله لا اعطي منها احد ابدا من كتر ما هو جعان. فبينظر خلفه فاذا بالنبي، حظه وحش، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف امامه، يقول فاذا بالنبي امامي، فنظر الي النبي ابتسامه وابتسم ابتسامه الغضبان. مش اخلاقك دي، مش اخلاق الفقراء دي، مش اخلاق ولاد البلد دي. يقول فاستحيلت من نفسي، يا عم ده انت جعان وده شحم ما سرقتوش، هتاكل لوحدك يا عاصم؟ هتاكل لوحدك والمسلمين جعانين؟ فقلت استغفر لي يا رسول الله، فابتسم الي وانصرف. في ناس بتفهم بالاشاره وفي ناس ما بتفهمش. الرزاق يا اخوانا، والله اريد ان اصيح بيها، امسك بني ادم من الفقراء، من العائلات متوسطه الحال، من الطبقه المتوسطه في مجتمعاتنا، من اطباء ومهندسين للحال تدهور بيهم لما الاحوال الاقتصاديه نامت، امسكهم وهزهم واقول له ما تخافش على عيالك، الرزاق موجود، ما تبدلش اخلاقك، ارجوك حافظ على اخلاقك، ما تبيعش اخلاقك. الناس عماله تبيع يوم بعد يوم، ما تبيعش انت، لان الرزاق اؤمن بالرزاق، اسجد للرزاق، قول له رزقي مضمون، قول لمراتك ما توحشنيش ان انا اروح اعمل زي فلان وفلان وتقولي لي خليك شاطر شغل نفسك زي الرجاله الشاطرين، انا عايز افضل مضيف علشان في رب اسمه الرزاق. هل الكلام ده واصل لقلوبكم؟ هل الكلام ده واصل لعقولكم؟ هل هيتنفذ؟ ولا هو مجرد كلام بنقوله في حلقات؟ بنطلع في رمضان ونقول كلام والواقع زي ما هو. البرنامج اسمه باسمك نحيا، باسمك يا رزاق نحيا، ده اسم البرنامج، عشان كده سميناه بهذا الاسم. هل كل دول واصل لحضرتك؟ خليني اقول لك علشان تطمئن اكثر، روح لابوك، اي واحد قاعد هنا روح لابوك قول له احكي لي يا ابويا لما اتخرجت من الكليه كان حالك ايه؟ والله لو نظرت في قصه حياه كل واحد مننا، أبويا وأبوك، ستجد سأل الرزاق سبحانه وتعالى. لما اتخرجت من الكلية كان معاك إيه عشان تتجوز دلوقتي وتفتح بيت؟ مين الرزاق؟ مين اللي أعطاك؟ ارجع لقصة حياتك تعرف الرزاق. ارجع لقصة حياة أبوك لو أنت شاب صغير وقول له أبويا فلوسك جت إزاي؟ تعرف الرزاق. أعرف رجل هو الآن من أغنى أغنياء مصر. وله فضائيات و بيحكي لي، بيقول لي كنت محاسب صغير بسيط، جيت السعوديه اشتغل ما حلفيش حاجه، محاسب وانا في الحج بقرا قول الله وليشهدوا منافع لهم، قلت يبقى الحج ده اكيد فيه الايه دي فيها سر، فبدات ابيع واشتري في الحج بما يحتاجه الحجاج. بعد 4-5 سنين ربنا فتح عليا فتح كبير، بقى معايا ملايين بعد شويه. اساله اعرف صديق ليا بيقول لي في يوم من الايام كان لو واحد اهداني كرتون الضيب اروح لمراتي فرحان واقول لها رزق ساقه الله الينا. بعدها 4-5 سنين كان بيتصدق بعربيته القديمه لان ربنا رزقه عربيه جديده. اخوانا الرزاق، شوف سلمان الفارسي اتباع عبد بالاسلام وبالايمان، بعد شويه بقى هو اللي بيحكم فارس. شوفوا انس بن مالك من خادم النبي صلى الله عليه وسلم لاكثر الصحابه مالا. شوفوا النبي من رابط حجر على بطنه من شده الجوع لغايه بعد غزوه خيبر، نصيبه في الغنائم غنم بين جبلين ينفقها في سبيل الله، يقول لراجل اتعجبك؟ فيقول نعم، فيقول له هي لك، خذها بدنيا. فيذهب الرجل ويرجع الى قومه ويقول جئتكم من عند خير الناس، ان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا، لان في رزاق. الرزاق، رب البيت العتيق رزاق. الناس اللي جايه دي كل واحد فيهم بيسألوا ارزقني كذا ارزقني كذا، ولا يختلط عليه سمع عن سمع ولا يشغله صوت عن صوت، لانه رزاق. بقى اللي رزق النملة اللي انت مش شايفها دي مش هيرزقك انت يا مسلم يا عبده. يا اخي عيب عيب عيب الفلوس الحرام. اتنقل للنقطة اللي بعديها. خلي بالكو مش كل الارزاق فلوس بس، مش كل الارزاق فلوس بس، في ارزاق تانية. ايه في ارزاق تانية؟ ايه؟ اشعة الشمس اللي بتدفيك دي رزق ولا لا؟ الجار الصالح ده رزق ولا لا؟ الابن الصالح رزق ولا لا؟ البنت اللي ربنا رزقك اياها بعد ولاد رزق ولا لا؟ مش دي ارزاق يا اخوانا؟ هو كله فلوس يا اخوانا؟ هو احنا ليه بقى ليه المادية بقت مسيطرة على حياتنا؟ مش شايفين كلمة الارزاق الا في الشكل المادي البحت؟ لا ده في ارزاق تانية احلى بكتير من كل شيء مادي. ارزاق الارواح. انت ناسي ان انت مخلوق من مادتين، جسد وروح. غذا الجسد اكل وشرب وخروج وفسح وعلاقة رجل بامرأة. غذاء الروح ركعتين قعدة زي دي، دعاء، قراءة قرآن، رمضان. انت ليه مفروض ان انت من مادة واحدة؟ يا اخي انت من مادتين، انت من جسد وروح. حرام عليك عمال تنظر للغذاء على انه غذاء الجسد وتنسى الروح، الغذاء الجميل. احيانا يلن عليك بركعتين بدمعة، اعرف انها رزق. والله يلن عليك ان عينيك تبكي من خشية الله، والله ده رزق. رزق. فبسألك سؤال، ايهما احب اليك؟ رزق الجسد ولا رزق الروح؟ تاخد 1000 جنيه ولا تبكي من خشية الله؟ انا اختار ابكي من خشية الله. تاخد 100,000 جنيه ولا تعتق من جهنم؟ انت حب اليك؟ تحب انه رزق فيه؟ رزق الجسد ورزق الروح عايز ايه؟ خلي بالكو لما يغضب على عبده يمنع منه الرزق، يقول النبي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بس كمان في حرمان لرزق الارواح. واحد عصى ربنا وبعدين قال يا رب لم تعاقبني لم اجد نقص في رزقي، وهو ماشي كده كان ربنا القى في قلبه خاطر بلى قد عاقبتك، الم احرمك لذة مناجاتي؟ فاكر مش كنت بتقوم الليل وتقعد تحس بحلاوة القرب مني؟ انا عاقبتك، انا عاقبتك، انا طلبت منك رزق. اسألوا المتدينين يقولوا لكم، اسألوا المتدينين اللي بعدوا عن ربنا، هم اكثر ناس يقولوا لكم يبكوا وهم بيقولوا لكم الحكاية دي. الم احرمك لذة مناجاتي؟ مش كنت بتبكي وبتخشع وقريب مني؟ مش حرمتك منها لما بعدت عني؟ ارزاق الارواح احلى بكتير من ارزاق الاجساد، احلى بكتير. اخوانا النقطه الاخيره، ماذا يريد منا الرزاق؟ يريد منك 3 اشياء. 1، اياك واكل الحرام. اوعى اوعى تاكل حرام يا اطباء، يا مهندسين، يا مقاولين، يا شباب، يا صغير، ارجوكوا بلاش انتوا، بلاش انتوا. خلي يفضل عندنا امل ان بلادنا هتبقى احلى في السنين اللي جايه. بلاش انتوا يا شباب. دعاءك مش هيستجاب. دعاءك ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ شوف كلمة فأنى، مستحيل مستحيل يستجاب له. ادعي ادعي زي ما انت عايز، مش اكلك حرام؟ مش كلت فلوس الناس؟ ادعي ادعي زي ما انت عايز، مفيش. الرزاق يا اخوانا اول حاجة، ماذا يريد منك الرزاق؟ 1، اياك واكل الحرام. امرأة اتعرض على جوزها رشوة عشان يحكم في المحكمة شهادة الزور فرفض، فهددوه انه هو هيترفد، فخاف، فراحوا لمراته فقالوا لها قولي لجوزك والا هيترفد يشهد الشهادة دي. فردت عليهم وقالت لهم لقد عرفت زوجي اكالا ولم اعرفه رزاقا. انا اللي انا اعرفه عن زوجي انه اكال مش رزاق، ما يقولش الحرام وما يشهدش الحرام. تعرف تكون كده؟ تعرف تني كده؟ تعرف تعبد الرزاق كده؟ النقطة الثانية اللي أنا بقول لك عليها، عزة النفس. اوعى حد يشتريك علشان لقمة العيش. في قصة شهيرة في التاريخ عن عالم وحاكم في تاريخ المسلمين، قصة جميلة وقديمة. العالم أراد أن يطوع الآسف الحاكم أراد أن يطوع العالم ليجعله يعني إيه؟ يعني يفعل ما يشاء. فذهب إلى العالم الورع التقي فوجده في المسجد، فدخل عليه وقال له: ألك حاجة؟ مش عايز فلوس، مش عايز حاجة. فقال: إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. فخرج الحاكم من المسجد ينتظره في الخارج، فخرج العالم طلعنا من المسجد، فقال له: ألك حاجة؟ فقال: حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ تدين جنة؟ قال: أنا لا أملك الآخرة ولكن حاجة من حوائج الدنيا. فقال له العالم: أنا لا أسألها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ تعرف تبقى عزيز، تعرف ما تطيش، تعرف ما تهمش نفسك عشان تقول أأكل ولادي، أأكل رزقهم جاي جاي، مكتوب عند ربنا ابنك مش هيجلس، هتموت ثانية، ناقص نفس ولا ناقص لقمة، ازاي ده؟ ازاي؟ فين عزة النفس؟ شوفوا سيدنا علي بن أبي طالب يقول إيه: والله والله لحفر بئرين بإبرتين، حد يحفر بير بإبرة؟ ولكنت الجزيرة بريشتين أهون علي من أن أقف بباب إنسان أسأله بذل نفسي والرزاق موجود. ده نكنس الجزيرة بريشة واحفر بير بإبرة شايف علي بن أبي طالب أهون علي من كده. إخوانا إيه؟ إيه؟ النقطة الثالثة اللي عايزها منك الرزاق السعد. استغل إخوانا، الرزاق عايزك تتحرك وتسعى وتروح وتبذل وتتحرك. ليه يغضب عليك الرزاق إن لم تسعى؟ ليه يغضب علي الرزاق؟ مش خلق لك كل دولا وقال لك يلا إيه جاعين في الأرض خليفة يلا طلع؟ فأنت كسلت وقعدت على القهوة. تسعى. شايفين الناس اللي بتطوف قدامكم دي بيعتمدوا مش كده؟ هيروحوا يعملوا ايه دلوقتي بعد الصواب بالكعبة؟ هيروحوا للسعي. سعي فين؟ بين الصفا والمروة. استنى ايه؟ سعي مش كده؟ استنى ايه؟ واخد بالك متسمى ايه؟ سعي. بيشير لمين؟ رمز لمين؟ سيدة مين؟ خلي بالك، واحدة ست، واحدة ست. هو احنا رايحين نعمل ايه؟ رايحين نعمل عبادة. طب وهي لما كانت بتسعى بين الصفا والمروة كانت بتعمل عبادة ولا رزق؟ عشان يعلمك معنى خطير قوي، اتعلم بالعبادة وافتكر البحث عن الرزق هو اللي طلع جنبك. خلي بالك، خلى جزء من العبادة يفكرك بواحدة ست، واخد بالك وهي عمالة تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات. ده انت تتعب يا راجل يا قوي، يا شباب انتوا بتتعبوا. فضلت رايحة جامعية، كان المفروض تقعد بعد ما راحت مرتين. الشباب اللي بيقولوا قاعدين على القهاوي ما قصوا احنا مش لاقين شغل. لو جيت تعمل عمرة وانت بتسعى بين الصفا والمروة قول والله ما هقبل اعيش في بطالة بعد ما شفت السعي. شفت العبادة؟ شفت الاسلام جميل ازاي؟ شفت التكامل في الاسلام بين العبادة وبين اصلاح الحياة؟ باسم سماحية يا اخوانا، باسم سماحية. تخيل لو دولة من الدول عندها مشكلة بطالة فقررت تطلع الناس عمرة. ليه؟ عشان يروحوا السعي. ليه؟ عشان يتعلموا من السيدة هاجر. يتعلموا ايه؟ ان السعي ده كان لرزق، فربنا ابتلى سعيها سبع مرات رايحه جايه، ما قعدتش عند الصفا وقالت خلاص. طب ما انت تروح سبع مرات، يعني فكر كده، حط نفسك مكان السيدة هاجر. طلعت على الصفا وبصيتي صحراء، قمت طالع على المروه صحراء، قمت راجع تاني على الصفا صحراء، قمت راجع تاني على المروه صحراء. طب بتكملي السبع ليه؟ عشان ده الاسلام، عشان حفظ اسعى لغايه ما يرزقني. فينزل ملك جبريل ويضرب بضربه من جناحه عند قدم نبي اسماعيل فتخرج نبع ماء نطق منها الى اليوم. الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب. اخوانا الدرس دول انا بقوله وانا بقول يا رب هل يمكن هذا الكلام عن اسمك الرزاق يخلي ملايين يغيروا طريقه حياتهم؟ يخلي ملايين ياكلوا حلال؟ هل ممكن ربنا يكرمنا بهذا الكلام ولا هنفضل نقوله كلام كلام كلام كلام وخلاص؟ هل ممكن باسمك نحيا؟ هل ممكن واحد ما يذلش نفسه؟ هل ممكن نسعى بعد ما سمعنا الكلام ده؟ يا جماعه ربنا في ايه في القران بيقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كم مرة قريت الآية دي؟ يعني أمم أمثالكم، يعني اوعوا تقولوا عليها دي كائنات حقيرة من الناس دعوة بيها، دي أمم أمثالكم يعني تعلموا منها. الآية دي بتقول لك بص على الكائنات الأخرى وتعلم، شوف حلاوة الآية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. تيجي تتعلم من النحلة يقول لك ده عامل زي النحلة. النحلة عشان تعمل كيلو عسل بتتحرك 400,000 كيلو، يعني بتطوف الأرض 7 مرات. انت متخيل كيلو عسل؟ ومن كتر ما هي نشيطة وبتتحرك وبتسعى ما تستناش وهي شايلة العسل لما ترجع الخلية تحول الرحيق لعسل في بطنها وهي رايحة. بيقول لك اليابان خدت الفكرة دي وبدأوا يصنعوا على الناقلات بتاعتهم المنتجات وهم بيتحركوا في عرض البحر ما يستنوش لما يروحوا المصانع، ويقول لك اتعلمناها من النحلة. إلا أمم أمثالكم. سعي النحلة سعي هاجل يخليك تهجل. يا ناس اللي قاعدين دلوقتي وتسمعوني على القهوة، اللي قاعدين على القهوة دلوقتي، أنا مش بقول لك ما تقعدش على القهوة، هتفاجأ إن أنا بقول لك اقعد على القهوة. بس اقعد على القهوة فكروا مع بعض في مشروع تعملوه، فكروا في خير تنشروه. اوعى تقعد على القهوة عشان تقتل الوقت، حرام عليك. ثلاث حاجات يا اخوانا اتفقنا عليها. بيحكى في الاثر في قصص الاسلام ان رجل كان نشيط في التجاره، فبينما هو مسافر بتجارته وكان له عالم صديق، فترك العالم ومسافر في تجارته، وهو مسافر بالتجاره بتاعته لقى طائر كسيح جالس على الارض مش لاقي حد ياكله، فقال مسكين من يرزقه؟ فهو بيقول كده لقى طائر سليم ام نازل على الارض وبدأ يطعم الطائر الكسيح. شفت الفيلم اللي حاجة زي كده. فقام سايب التجارة وراجع وقابل العالم وقال له لا الرزاق موجود، أسعى إيه الرزاق؟ أنت لو شفت اللي أنا شفته. فنظر إليه العالم وقال له أرضيت أن تكون مكان الطائر الكسيح ولم ترضى أن تكون مكان الطائر المعطاء. أيوة الرزاق موجود لكن هو يحب منك السعي. الرزاق عايز منك ثلاث حاجات، هشتغل بإيديا الاثنين والرزاق هيرزقني. السيدة هاجر دليلي، وعرفت ليه ربنا خلى منسك من مناسك العمرة السيدة هاجر. اثنين، عمري ما حذل لنفسي أبدا، اطلبوا الحاجات بعزة أنفس. ثلاثة، عمري ما حكوا الحرام، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى بي. هتحفر فلوسي وحكون قد المسئولية عشان أقابل ربنا وأفضل إيدين ربنا وأنا نقي نظيف أقول له لا يا رب طهرت نفسي. أنا فاضل آخر حاجة أختم بيها كلمة للأغنياء. يا أغنياء، الفلوس دي مش بتاعتكم، الفلوس دي أنتم مستخلفين عليها من الله. وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. يا أغنياء، ربنا لما قسم الأرزاق إداكوا زيادة عشان تدوا الفقراء، وخلص نصيبكم فلوسكم نصيب للفقراء، وقال لكم على الزكاة والصدقة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يا أغنياء، لو كنا بنطلع زكاة فلوسنا ما كانش يبقى الفقراء كده دلوقتي. في جزء من أرزاق الفقراء ربنا ادهولك. ليه ادهولك؟ عشان يديك ثواب. أصل حساب الغني في إيد يوم القيامة، فعشان ربنا عادل ورحيم الفقير حسابه خفيف يوم القيامة لأن ما عندوش حاجة. الغني عنده تواصل موبايل وعنده عربيات و وربنا كريم ورحيم. سألوا طب أنا حديت جزء من أرزاقهم اديها لهم، فدخلت بيها. أنا آسف إن أنا أقول لكم إن في فلوس بتتصرف في كازينوهات لندن وباريس بالملايين في ليلة واحدة تأكل 7 كبرى كلها. أنا عايز أقول يا أغنياء إن إحنا للأسف دلوقتي بقى بيننا وبين الفقراء ساعات شريط قطر سكة حديد، هم الناحية التانية وإحنا الناحية دي. أحيانا دلوقتي في بلادنا بقى في ميتين تحت الأرض وميتين فوق الأرض اللي عايشين في العشوائيات. أنا عايز أقول إيه في الآخر؟ عايز أقول حرام عليكم، لأن الفقراء بيقولوا استغفر الله العظيم بيشكوا. وبيشكوا في إيه؟ اهتزت ثقتهم وبيقولوا أين الرزاق؟ وانتم المسؤولين. النبي بيقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر الفقر دي كفر. الفقراء تهزت ثقتهم في الرزاق. يا أغنياء، كل الغيث بتطعم بيه بطن بتحسن بيه أخلاق وبتحيي جوه فقير الإحساس بالرزاق. ممكن نتصدق بالنية دي لجاد يا أخوانا؟ ممكن يا أغنياء تنفذوا هذا الكلام؟ أنا بقول هذه الحلقة ورزقي على الله لأني خلقت الرزاق، فبقولها للأغنياء. يا أغنياء، كل من لين بتطلعه بتحيي في بني آدم إيمان جديد بالله سبحانه وتعالى، بتحيي فيه إحساس بالرزاق، بترجع له ثقته. أنا قلت للفقراء اوعى تتهزوا ثقتهم في الرزاق، لكن بقول للأغنياء ما تخليش الفقير تهتز ثقته في الرزاق. فبقول للاثنين يا أغنياء اعطوا اعطي اعطي اعطي. يا شباب النهارده تعالوا نتصدق على فقير بنيه جديده، مش بنيه بس زي ما قلنا في السكور انه يربيها لصاحبه فتلقى الله واللقمه كجبل احد. بنيه جديده انك تقابل يوم القيامه تقول له يا رب احييت اسمك الرزاق بين الفقراء والأغنياء. ايه رايك في البنيه دي؟ ايه رايك انك تلقى الله تقول له كده يوم القيامه يا رب انا كان عندي ذنوب كثيره لكن تصدقت وساعدت الفقراء وكان نيتي وانا واقف جنبهم احببهم في الرزاق، احببهم فيك يا رب. اخواننا احنا عندنا واجب عمل الميلادي، عندنا واجب عمل يا شباب، عندنا واجب عمل يا اغنياء. اطعم فقير الميلادي بنيه احياء، ان تحيي اسم الرزاق بين الفقراء، ان تحبب الفقراء في الرزاق، ان تاتي يوم القيامه وتقول له يا رزاق ذنوبي كثيره بس اشهدك ان انا حببت عبادك فيك يا رزاق يوم مديت لهم عشان يعرفوا ان هذا الرزق انت اللي امرت بيه يوم ما امرتني بالصدقه والزكاه، حببتهم فيك يا رزاق يوم ما اعطيت. انفقوا لله يا اخوانا، ده واجب عملي اولاني نتفق عليه. واجب عملي ثاني بالله عليكم نتفق عليه النهارده، حببوا النفس ربنا، عرفوا الناس باسمائه الحسنى. الحلقات دي يا اخوانا شغلوها في القهاوي، احكوا بلاش يشغلوها، احكوا للناس احنا قلنا ايه النهارده. عرفوا الناس على ربنا، هدف البرنامج ده معرفه الله عز وجل. ده كان باسمك نحيا، ودي كانت حلقه الرزاق، لكن حلقه الرزاق لها استكمال بكره في موضوع غايه الاهميه هنكمل فيه بكره. تعالوا نختم الحلقه دي بالدعاء. يعني احنا هنلتفت للكعبه كل يوم، ربنا فتح علينا بذلك امبارح، وخلونا نكمل كده ان شاء الله ان يكون وجهنا للكعبه ونحن ندعو. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا من رزقت الكائنات، يا من اعطيت الكائنات، يا من رزقت واعطيت واغنيت، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا ارحم الراحمين، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. نسألك مسألة المساكين ونستهل إليك ابتهال الأذلاء، ندعوك دعاء الفقراء، ندعوك دعاء العبد الخائف الواجل الحزين، اغننا بحلالك عن حرامك يا رب، اغننا بحلالك عن حرامك يا رب، اغن أمة حبيبك محمد بحلالك عن حرامك يا رب، اغننا بفضلك عمن سواك، لا نذل لبشر وانت الرزاق، لا نهون لبشر وانت الرزاق، لا نتضعضع لبشر وانت الرزاق. يا ذا الجلال والاكرام املأ قلوبنا عزة انفس يا ارحم الراحمين، لا نتسول وانت الرزاق، لا نأكل الحرام وأنت الرزاق، طهر أموالنا، طهر أموالنا، طهر أموالنا، إن كان في أموالنا شيء حرام ونحن لا ندري سامحنا، سامحنا، اعف عنا طهرنا، إن كان في فلوسنا شيء حرام نجينا وطهرنا، تب علينا من المال الحرام، تب علينا وأنت الرزاق، إن كنا قد أكلنا الربا فنقنا وتب علينا وارزقنا الحلال، ارزقنا الحلال، ارزقنا الحلال. يا من رزقت النمل في جحرها، يا من رزقت الحوت في قلب المحيط، يا من لا يشغلك سمع عن سمع، يا أرحم الراحمين، اجعلها ساعة توبة وهداية يا رب. تب علينا الليلة، اللهم إننا أمام بيتك الحرام والألاف يطوفون والليل ليل من ليالي رمضان وأنت تسمعنا وترانا. تب علينا الليلة تب علينا الليلة اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اكتبنا من أهل الجنة الليلة. اللهم إنا نقسم عليه أن تكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب. اكتب كل من يسمعنا الآن يا رب يا مجيب. يا رب إن كانت الليلة ليلة إجابة أجب هذه الدعوة. اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب. أنت وما ذلك عليك بعزيز يا رب. اكتب كل من يسمعنا الآن ويشتاق إلى العمرة والحج أن تمن عليه بعمرة وحجة قريبة يا رب. أهلينا الذين لم يحضروا وأزواجنا وأقاربنا وأحبابنا من عليهم بعمرة وحجة قريبة يا رب يا رب يا رب يا رب. قبلت منا هذا جهدنا ما عندناش جهد أكثر من كده يا رب. احنا في رمضان نبذل الجهد في القيام لا نمن عليك سبحانك. أنت الشكور أنت الشكور. اقبلنا الليلاد يا رب اقبل المساكين الليلاد يا رب. تب علينا الليلاد يا رب سامحنا أسكنا من خشيتك أدخلنا الجنة. اعتقنا الليلة يا أكرم الأكرمين. ارزق إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان يا رزاق. ارزق المسلمين في بلادنا ارزق بلادنا يا رزاق يا رزاق. اللهم اهد بهذه الحلقة الملايين فيأكلوا الحلال يا رب يا رب. استجب يأكلوا الحلال بهذه الكلمة يا رب باسمك الرزاق يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك.